البيت المعمور. قيل هذا البيت المعمور يدخله الملائكة يعني ككعبة أهل الدنيا، اللي كيدخل ليه ما كيرجع كما ورد في الحديث. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. هنا العلماء قالوا كيف ورد أن أوتي بإناء من خمر وإناء من لبن في الدنيا في بيت المقدس، ورد أنه بعدما وصل إلى سدرة المنتهى، وصل إلى سدرة المنتهى، لأنه لما ورد في الحديث الأول السابق حديث أنس قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. من العلماء من قال وقع هذا مرتين، وقع هذا مرتين، والفطرة هي الإسلام، دين الإسلام والاستقامة، فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على موسى، سأله موسى قال له بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم شفقة بأمتي عليهما الصلاة والسلام، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، يعني مارست بني إسرائيل أشد الممارسة، وكانوا أقوياء من أمتك، أقوياء على أمتك، ورغم ذلك كله ما قاموا بعبادة الله حق القيام. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله. قالوا أيضا ارجع، قالوا ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم. فرجعت فقال مثله. فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت بني إسرائيل وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. قال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. لاحظنا، رجع وحط عنه 10 10 10 10 ثم 5، فلو رجع مرة أخرى لحط عنه 5 ولما بقي شيء، ولما بقي شيء. قال سألت ربي حتى استحييت. وهنا مرة كنت أتحدث عن هذا الحديث في مدينة فاس، يعني أنا هذا الحديث ذكرت يعني على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جبريل أو عفوا موسى يقول له أنا عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وما قدروش يقوموا بهذا العبادة حق القيام. قال ونزل يرجع حتى كان بقات 5 صلوات. قال ارجع. بعض العلماء قالوا لو رجع، وذكرت هذا، يعني لحط عليهم 5 ولما بقيت صلاة، لأن الرسول استحيا. فقال ياريت لو ما كانش رسول الله استحيا، ياريت لو ما كانش رسول استحيا باش ما يبقاش يصلي. فإذا سألت ربي، قال سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد، قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وهذا الحديث في الصحيحين. ورد في حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الإسراء والمعراج، لما كذبت قريش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال قمت في الحجر فجل الله له البيت، بيت المقدس، ف فصفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، لأنه لما عرج به عليه الصلاة والسلام وأسري به رأى بيت المقدس بالنهار بالليل عفوا، قالوا نقصك تقول مش حفيد البيبان مش حفيد كذا مش حفيد كذا، الله عز وجل جاب له بيت المقدس وجلاه له كأنه ينظر إليه، وصار يذكر لهم ما فيه من آياته، ولذلك اضطروا للاعتراف بصحة وصفه لمسجد بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. كذلك لما عرج به إلى السماء قال بينما هو يسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعده ربك. قال فإذا طينه مسك أغفر، هذا في الصحيح. وفي حديث سليمان الشيباني قال سألت زرا عن قوله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال أخبرنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، هذا في صحيح البخاري أيضا. وقال ابن مسعود لما أسري برسول الله انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، وأعطي رسول الله 3، وأعطي الصلوات 5، وأعطي خواتم سورة البقرة، وغفر له وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات للذنوب العظام اللي كتقحم أصحابها في النار، وهذا في صحيح مسلم. ورد أيضا قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم، هي شجرة الزقوم. المهم كونه يرى ابن عباس أن رسول الله رأى ربه بعينه هذا فيه تفصيل وليس صحيحا، لأن هناك تنبيه في مسألة السماوات السبع. الناس يقولون السماوات السبع لها رمز دحنة زفيدة أو دحن زفيد، دحن زفيد، هذا الرمز مبني على الخرافات، دحن زفيد الدال، قالوا السماء الأولى فيها الدخان، الدال معنى الدخان، والحاء السماء الثانية الحديد، والنون السماء الثالثة النحاس، والظاء السماء الرابعة الزجاج، والفاء السماء الخامسة من فضة، والياء السماء السادسة من ياقوت، والذال السماء السابعة من ذهب. يقولون بأن الأولى يعني مصنوعة من دخان، والثانية من الحديد، والثالثة من النحاس، والرابعة من الزجاج، والخامسة من فضة، والسادسة من ياقوت، والسابعة من ذهب. هذا كله كلام يحتاج إلى دليل ولا دليل. إذن الحديث عن الإسراء والمعراج طويل وطويل جدا، وعن رؤيته صلى الله عليه وسلم هل هي حقيقية أم نور أن أرى كما قال عليه الصلاة والسلام، أم رآه بفؤاده كما ورد؟ وأن هذه الرؤية حقيقية أيضا للناس يوم القيامة أم مجرد رؤية القلب كما زعم بعض المبتدعة؟ وهل يستطيع الإنسان أن يرى ربه في الدنيا؟ ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق طغى وتمرد، كما طغى وتمرد بعض الطرقية كعبد الله التليدي وغيره من المبتدعة الضالين. ومنهم من زعم أنه بالروح وليس بالجسد، ومنهم من زعم أنها رؤية منامية، ومنهم من زعم أنها وقعت عدة مرات. والجمهور يرون أن الإسراء كان يقظة بروحه وجسده مرة واحدة، وأن الإسراء أو المعراج كان في ليلة واحدة، وأنه كان بالروح والجسد وليس بالروح فقط كما زعم بعض العلماء، وأن الإسراء والمعراج حيكت حوله قصص وقصص باطلة، وألفوا في الإسراء والمعراج رسائل ذكروا فيها عجائب لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبه بعجائب ألف ليلة وليلة، وأشبه بما ورد في كتاب كليلة. وهناك وقائع مهمة وقعت بين الإسراء والهجرة النبوية فنقف عندها إن شاء الله تبارك وتعالى، هي مسألة ذهابه إلى الطائف. وقلت كان الأولى أن يقدم ذهابه إلى الطائف. وتسمعنا أيضا أن الدعاء الوارد اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وأواني على الناس، هذه قصة أو هذا الدعاء لا يصح. وإلى هنا نقف إن شاء الله، غدا إن شاء الله نتابع الحديث حول الوقائع التي وقعت بين الإسراء والهجرة النبوية، حول ذهابه عليه السلام إلى الطائف، وحول توجهه إلى الله بالشكوى، وهل هذا صحيح أم لا. قبل أن أودعكم هناك بعض الأسئلة. الإسراء والمعراج متى وقع؟ وقع بعد حادثة الطائف أم قبلها؟ بعد حادثة الطائف. ماذا قال الطحاوي في الإسراء والمعراج أو في المعراج؟ أحسنتم. عرج بشخصه يعني بالجسد والروح أم عرج بالروح؟ بالجسد والروح. عرج به في المنام أم في اليقظة؟ عرج به إلى السماء أم إلى بيت المقدس فقط؟ إلى السماء. رأى ربه أم رأى النور أن أراه كما قال رسول الله؟ طيب، من أنكر الإسراء والمعراج؟ القذافي أنكر الإسراء والمعراج، ما دليله؟ الجهل، دليله الجهل والكفر وإنكار السنة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة، من ضمن ما رأى الزنات وأكلة الربا والخطباء وأكلت أموال اليتامى والنمامين والمغتابين، ورأى مشاهد كثيرة، ورأى مشاهد كثيرة. من أنكر شق الصدر في قضية الإسراء والمعراج؟ بن حزم الظاهر، شكون اخر؟ والقاضي عياض. احسنتم، والقاضي عياض. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرض عليه، فرض الله عليه 50 صلاة، من كان يقول له فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؟ موسى عليه السلام. فكان يرجع، فكم كان يحط؟ 10. وفي المرة الأخيرة 5 صلوات. سدرة المنتهى، رفعت له سدرة المنتهى. ما معنى سدرة المنتهى؟ أحسنتم. وهل رأى رسول الله جبريل عليه السلام؟ كم مرة؟ مرتين. كم له من جناح؟ 600 جناح. الشجرة الملعونة في القرآن ما هي؟ شجرة الزقوم. شجرة الزقوم. الرسول عليه الصلاة والسلام من أين عرج به وأسري به؟ من بيته أم من الحجر أم من الحطيم أم من المجد؟ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة، في الجمعة الماضية تحدثنا عن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أن البرهان كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وذكرنا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، ووعدناكم أن نتحدث عن شركيات المغاربة، فإن لم تكن من الشركيات فهي إلى الشرك أقرب. وتعلمون أن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الله عز وجل: وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ويقول سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، إلى غير ذلك من الآيات. كما تعلمون معشر الإخوة أن للسان آفاتين، اللسان له جزء ديال الأضرار، إذا تكلم وإذا سكت. لما كيتكلم ينبغي يختار الكلام اللي غيتكلم به، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ينبغي أن يختار الإنسان أطيب الكلام كما يختار أطيب الطعام. كيف الإنسان كيبحث على الطعام الطيب، ينبغي أيضا أن يبحث على العبارات والألفاظ التي ترد عليه خيرا وتنفعه في الدنيا والآخرة، وأن لا يتكلم بباطل، وأن لا يغتاب أحدا، وأن لا ينم على أحد، وأن لا يحقد على أحد، وأن لا ينقل الكلام من أخيه إلى أخيه على جهة الإفساد، وأن لا يكذب، وأن لا يحسد، وأن لا يحسد، إلى غير ذلك من الأضرار. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. فهو كلا الحالتين ينبغي أن يكون ذكيا لبيبا، أن يختار الألفاظ، وينبغي أن يعلم أنه سيحاسب عن كل كلمة يتلفظ بها. ماذا أراد بها؟ ماذا قصدت بهذه الكلمة؟ فالإنسان مخبوء تحت طي لسانه وليس تحت طي لسانه. إنسان باش كيتعرف باللسان دياله، فباللسان يدخل الجنة، باللسان يدخل النار. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، يعني المسائل اللي بحيث إذا ارتكبها الإنسان غيدخل النار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأجوفان. أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان. قيل: يا رسول الله، وما الأجوفان؟ قال: الفم والفرج. الفم والفرج، يعني الفم، بفمك أيها الإنسان ربما تدخل النار، وبفمك تدخل الجنة، وبفرجك تدخل النار، وبفرجك إذا حفظته تدخل الجنة. فقد يحفظ الإنسان فرجه، وقد يحفظ الإنسان عينيه، لكن قل من يحفظ لسانه. تجد الواحد يخاف أن يأكل الأموال الحرام، يخاف أن يتعامل بالربا، يخاف أن يتعامل بالرشا، يخاف أن يزني، يخاف، لكن لسانه يثري به أعراض الناس، كتوجد على أنه كيتورع، ما يقدرش يأكل درهما حراما، ما يقدرش يتعامل بالربا، ما يقدرش يشبر الرشوة، ولكنه بلسانه يأكل أعراض الناس، وأعراض الناس قنطرة إلى النار، أعراض الناس قنطرة إلى النار. حرمة الكعبة، انظروا إلى حرمتها، حرمة عرض المؤمن أعظم من الكعبة، كما ورد في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك معاذ بن جبل سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمل يقربه إلى الجنة وعن عمل يبعده عن النار. قالوا: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته باش ندخل الجنة، وعلى عمل إذا اجتنبته احفظني الله ويعيذني الله من النار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، سألت على واحد الأمر عظيم، ولكن يسير على من يسره الله، اللي يسر الله عليه هذا الطريق فهو يسير هين عليه، يسير هين عليه. ثم ذكر له رأس الإسلام وعموده وذروة سنامه. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: أخصك تصلي، أخصك تصوم، أخصك تجاهد، أخصك، أخيرا أشار، قالوا: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، لكي يملك هذا كل، الإسلام والجهاد ورأس الإسلام؟ قال بلى يا رسول الله. قال كف عنك هذا، كف عنك هذا، وأشار إلى لساني. فقال يا رسول الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به. ظن معاذ بن جبل على أن الإنسان كحسب الله إذا كل الربا، يحسب الله إذا كل أموال الحرام، يحسب الله إذا كل أموال الرشا والرشوة، يحسب الله إذا كل أموال بالباطل، ولكن ما يحسبش الله على ماذا؟ على الكلام الذي يتكلم به. فقال له ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه هل كما يقول علماء اللغة هل معناها النفي، أي ما يكب الناس في النار إلا ألسنتهم. الألسنة هي اللي غتجعل الإنسان يدخل النار والعياذ بالله ولو كان مجاهدا. ولذلك ورد في جامع الترمذي بإسناد حسن أن غلاما استشهد في يوم أحد، في غزوة أحد، يعني بدك يقاتل دفاعا عن الإسلام ومات. لما مات جات الأم دياله كتوجد عنده صخرة مربوطة، حجرة مربوطة على بطنه من الجوع، من كثرة الجوع، وهو شاب يعني جاهد لإعلاء كلمة الله، وسقط في المعركة في الجهاد، استشهد في سبيل الله، وصارت تنفض التراب عن وجهه وتقول له هنيئا لك الجنة، هنيئا لك الجنة. وإذا برسول الله يرفع صوته، ومن يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه. هذه كتقولها لي لك الجنة، الرسول قال ومن يدريك، شكو خبرك على أنه مش يدخل الجنة؟ لعله قال واحد الكلمة، تكلم في واحد الحاجة لا تعنيه، ومنع ما لا ينفعه. إذن فكيف بنا نحن إذا كان هذا مات في المعركة في ساحة الجهاد واستشهد لإعلاء كلمة الله عز وجل وقال فيه هذا رسول الله، فماذا نقول فينا نحن؟ ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي لما قال له يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل أحدا بعدك، قل لي واحد القول ونتشبث فيه وأخذ به ونعمل به، ما نسألش شي واحد بعدك يا رسول الله. قال قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم على طريق الله ثم استقم. قال يا رسول الله ماذا تخاف علي، ماذا تخاف علي؟ قال أخوف ما أخاف عليك هذا، وأشار في رواية أخذ بلسان نفسه، أخذ بلسانه، قال له هذا اللي كان خبره، هذا اللي غيوردك المهالك. ولذلك أبو بكر الصديق كان يأخذ بطرفه بذبابة طرف لسانه هيدا كيشبر اللسان دياله وكيخرجه، ودخل عليه عمر وجدو كيخرج اللسان دياله وكيقول، قال له ما هي يا خليفة رسول الله، ما يعني اترك خلي. قال والله هذا الذي أوردني المهالك، هذا سبع، هذا سبع لولاه لدخلنا الجنة أو كما قال. ولذلك قال عبد الله بن مسعود قال والله الذي لا إله غيره ما شيء على وجه الأرض أحق بطول السجن من اللسان. قال لك يعني ما كاينش حاجة على وجه الأرض تستحق السجن مثل اللسان، ولا سيما الله عز وجل عمل لك شفتين باش كتغلق، لأن الإنسان كيصبح تصبح الكلمة أسيرة عنده هو كيتملكها، لكن إذا تلفظ بها كيصبح هو أسير عند الكلمة، كيصبح هو أسير عند الكلمة. لذلك السلف قالوا إذا كان الإنسان لابد يريد أن يتكلم فاجعل الكلام نصف الاستماع، إن كان هو لابد بغيت يتكلم اجعل الكلام نصف الاستماع، لأن لك أذنين ولك لسان واحدة، فينبغي أن تكون معادلة مقارنة، يكون هناك عدل. لو كان عندك لسانان نعم ينبغي أن يكون الكلام كذلك ساعة والسماع ساعة، وبما أن لك لسانا واحدة ولك أذنين فعليك أن تتكلم نصف ساعة وتسمع ساعة، وتسمع ساعة، ولا سيما إذا كان الإنسان يتكلم فيما لا يعنيه. ولذلك كلمة واحدة ربما توبق لك دنياك وآخرتك، كلمة واحدة تقدر تفسد عليك الدنيا ديالك والآخرة ديالك. ولذلك يقول أبو هريرة في حديث صحيح أن رجلا كان عابدا زاهدا ورعا خائفا من الله عز وجل، كان له صديق مفسد كما صديق فاسق مفسد كيرتكب الكبائر وكيعمل الموبقات وكيرتكب المقحمات وكان كيقول له اتق الله اتق الله اتق الله اترك هذه الموبقات اتق الله. مرة رآه فعل ذنبا كبيرا فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ غفرت له وأدخل هذا إلى النار ذلك العابد. فيقول أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. تكلم بكلمة واحدة قال بأن الله ما يغفرش لهذا، كأنه اطلع على الغيب وعرف على أن الله ما يغفرش لهذا. كلمة واحدة فسدت عليه دنياه وآخرته. كما قال علقمة قال والله كم من كلام أحب أن أتكلم به منعنيه حديث بلال ابن الحارث. كيقول كثير من الكلام بغيت نتكلم به ولكن حديث بلال ابن الحارث كيمنعني نتكلم بهذا الكلام. قال وما هو حديث بلال ابن الحارث؟ قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار. كيقول غير واحد الكلمة يعني ما كيعطيهاش القيمة ما كيعطيهاش بال لعله ليضحك الناس كما ورد في رواية. يعني كيقول واحد الكلمة باش يضحك الناس، اما انه يستهزئ بواحد مسلم او يستهزئ بمحجبة او يستهزئ بصاحب لحية او يستهزئ بشعيرة من شعائر الدين او يستهزئ بالمصحف او شيء من هذا القبيل. يقول كلمة واحدة يهوي بها 70 خريفا في النار، وفي رواية يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة باش يضحك الناس. فهناك يقول علقمة يعني عندي كلام كثير بغيت نقوله ولكن كنخاف من هذا الحديث. إذا كانت كلمة باش نضحك بها الناس غتجعلني نهبط فيها 70 عام في النار، إذن علي أن ألاحظ كلامي ألا أتكلم إلا بما يرد علي خيرا وبما ينفعني. ولذلك قالوا القلوب كالقدور تغلي حل قدرة، القلب حل قدرة، ولكن شو كيعرف شني فيها؟ الملعقة. قال ولسانها مغارفها، اللسان مغارفها، اللسان هو اللي كيغرف. إذن فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا بغيتي باش يكون الإسلام ديالك ناظف مزيان ما تتكلمش فيما لا يعنيك. فلذلك السلف كانوا كيقولوا لما كيبغيو يتكلموا شي كلمه كيقولوا ارا نشوفوا هذه الكلمه بحيث اذا تكلمت بها شنو غيعطيني فيها الله عز وجل. ثم كيقول ايضا ارا نبحث ربما كاين شي كلمه اخرى افضل من هذه، وهكذا كانوا يبحثون عن الكلمه الواحده. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساله الصلح في الحديبيه بدأ يبكي ويقول فعلت لذلك أفعالا كثيرة، أفعال الخير كثيرة، كلمة واحدة. ولذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تكلم بخير أو سكت عن شر، وفي رواية أخرى من صمت نجا، من صمت نجا. والرسول يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. إذا ضمنت النظر يعني أن لا تنظر إلى ما يغضب الله وما كتكلمش أيضا في أعراض الناس، ثم زيادة أخرى أنك ما كتكلش الحرام، وضمنت أيضا فرجك يعني أن لا تزني به، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أضمن له الجنة. ولذلك انظروا إلى السلف كيف كانوا يتعاملون في كلامه. كان الواحد يتكلم كلمة وكانوا يعلمون أنهم محاسبون. الإمام أحمد يموت وهو يئن عنده الأنين، فقالوا له سمعنا فلان عن فلان يقول إن الأنين يسأل عنه الإنسان. حتى ذلك الأنين كيف يعمل قالوا له إن الأنين، فسكت هكذا لم يئن حتى مات رحمه الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني عنده حافظ يحفظه لا يفارقك أبدا، يسجل عليك الحسنات، ما من كلمة تتلفظ بها إلا ويسجلها عليك. قال العلماء حتى المباحات كلمة المباح يعني تسجل عليك وتسأل عنها. فلذلك انظر إلى أن العلماء قالوا الكلام ينقسم إلى أربعة أقسام. إما أن يكون الكلام كله خير فينبغي أن يتكلم به الإنسان، وذلك إذا كان في ذكر الله، في تسبيح الله، في تقديس الله، في تجليل الله، في تلاوة القرآن، في ذكر أحاديث رسول الله وقراءتها، في قراءة سيرة السلف الصالح، هذا خير. في الصلح، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلمة طيبة صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن لم يجد فليقل الكلمة الطيبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني فيه شر كله، ينبغي أن يتركه الإنسان، ألا يتكلم في أعراض الناس، وليعلم أنه محاسب على هذه الكلمة التي يتلفظ بها. ولذلك يقول الحسن البصري: ما من كلمة يتلفظ بها الإنسان إلا ويسأل عنها، ماذا أردت بها؟ هل وجه الله أم رياء وسمعة؟ قال حتى في كلمة الإصلاح، قال حتى في تلاوة القرآن، حتى في تلاوة القرآن يسأل عليها الإنسان، ماذا أردت بتلاوتك هذه؟ هل أردت فعلا وجه الله؟ أردت وجه الله أم أردت رياء وسمعة؟ فإذا لنعلم أننا محاسبون، ولنعلم أن ما من كلمة نتكلم بها إلا وتسجل علينا، فالله عز وجل لا ينسى، وإن نسينا لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم، يخبرهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. فلذلك قال علماء التفسير: الله عز وجل يقول ما يلفظ من قولي، ولم يذكر العمل، قال ما يلفظ من قولي، فقال إذا كان القول يسجل عليك فالعمل من باب أولى وأحرى، فهذه دلالة الاقتضاء، تقتضي أن العمل يسجل عليك، الصغيرة والكبيرة، القطمير والنقير. فلذلك العلماء أيضا قالوا القسم الثالث من أقسام الكلام اللي هو في خير وفي شر، في خير وفي شر، فقال هذا لينظر الإنسان الجانب الخيري يفعل جانب الخير ويترك الجانب الشر. وهناك قسم آخر ما في لا خير ولا شر، وهو كلام اللغو الذي لا طائل وراءه، هذا يسجل علينا، ولكن بعد ذلك يمحو الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء. وهناك العلماء تكلموا في مسألة خطاب الله بأفعال المكلفين، فقالوا حتى المستحب والمندوب يسجل على الإنسان كما ذهب إلى ذلك الجمهور، ثم بعد ذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت. انظروا إلى اللسان، إلى الجوارح، عندما يصبح الإنسان الجوارح كلها تكفر اللسان، تقول له يا لسان اتق الله فينا، فإننا بك محيطون، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، احنا بك محيطون، احنا الجنود ديالك، الراس اذا اصلح حتى الجنود ماشي يصلحوا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، هكذا تقول. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان عندما يصبح فهو يبحث عن الخير، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل اللي كيعتق نفسه من النار، كل اللي كيهلك نفسه والعياذ بالله، يوبقها، الإباق هو الإهلاك، الموبقات أي المهلكات، يهلك يعني يهلك نفسه. ولذلك ورد في حديث حسنه الترمذي والراجح أن فيه مقالة، يقول فيه رسول الله من حديث أم حبيبة: كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلام اللي كيتكلم به ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المهم الكلام على تربية اللسان، والأحاديث في هذا والآيات كثيرة وكثيرة جدا، ولكن ليس هذا مقصودي، وإنما المقصود بعض الألفاظ الجارية على الألسنة، بعضها خطيرة وبعضها يعني أقل ما يقال فيها إنها تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. من تلك الألفاظ قولنا جبل الله، جبل الله يا يعني الإنسان كيقول له موجود فلان موجود في بيتك، كيقول له جبل الله موجود. لما كتمشي للبيت ما كتوجدوش، يعني جاب لك الله الغلط، جاب لك الله الغلط. أذن المؤذن ولا باقي؟ كتقول له جبل الله أذن، وإذا به كيتبين لك أنه ما أذنش، ما أذنش. إذن معنى أن الله جاب لك الغلط. إذن شماش يقول الإنسان؟ يقول جاب لي عقلي، لأن عقل الإنسان قد يكذب وقد يصدق، لكن عندما تقول جاب لي الله، إذن الله جاب لك الغلط. والأمثلة كثيرة فيه، فلان جاء جاب لي الله جاء، لما تأكدنا وجدنا ما جاش، إذن معنى أن الله جاب لك الغلط. والله عز وجل متصف بالكمال المطلق، إذن كيف يجيب لك الغلط؟ إذن عقلك هو اللي جاب لك الغلط. أو للبعض لما كتقول له هذه السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه السنة ديال الرسول، كيقول لك شوف ولو تكون سنة والله ما نعمل بها. هذا أقل شيء قال العلماء كفر، أقل شيء. علاش؟ لأنه رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أخبث من هذا، كيقول لك والله لو يقول لي رسول الله والله ما نعمله، لو يقول لي السنة رسول الله ما نعملهاش. علاش؟ لأن الشيخ ديالي ولا الجماعة ديالي ولا الحزب ديالي بخلاف أو على خلاف على هذه السنة، خلاف على هذه السنة أو خالف هذه السنة، خالف هذه السنة. فإذا أنا كنت مع اللائحة والمنهاج والبطاقة اللي ماشي عليها في الجماعة. أو لك يقول لك أيضا في مسألة أخرى، هناك يقول عبد الله بن عمر من ترك السنة كفر، من ترك يعني ردها، مش معنى أنه كل من ترك السنة يكفر، لا أبدا، ولكن إذا ردها جحودا وعنادا واستكبارا فهذا ينطبق عليه قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. البعض يقول لك أنا ما نعملش هذا العمل ولو يكون سنة، ولو يكون سنة ما نعملوش، ولو يقول لي رسول الله ما نعملوش. أو لك يعمل، كتشوفه كيعمل شي مسائل ماشي هي هي، وانت كتدخل بينه في الصلح، كتقول اتق الله. ولذلك كره بعض العلماء قالوا إذا كان الإنسان غضبان ما تقولوش اتق الله. علاش؟ لأنك إذا قلت له اتق الله أو ارجع إلى الله ربما يسب، ربما يقول شي كلمة كفر. على خلاف هل تقول له تعوذ من الشيطان الرجيم؟ قالوا نعم، لأنه إذا سب ماشي سب الشيطان، بخلاف ما إذا قلت له ارجع للقرآن، ارجع للسنة، ارجع لله، ارجع لمنهج السلف الصالح، ربما يسب في المنهج ولا يسب في الرسول ولا يسب في السنة، ولا سيما هو في حالة الغضب، هو في حالة الغضب. البعض كتقول له هذا، كيقول له ولو تكون سنة انا ما نعملش بها. او لا قضية اخرى، اتق الله. او لا كتقول له انت ما كتخافش يوم القيامة، ما كتخافش يوم القيامة، كيقول لي انا لا اخاف يوم القيامة، انا لا اخاف يوم القيامة. او لا البعض كيوقع له شي سوء تفاهم مع اخوانه، مع شي واحد، وكيكون ظلمه تعدى عليه، كيقول الله يتعدى عليه كيف تعديتي عليا، الله يظلمك كيف ظلمتيني، الله يتعدى عليك، معنى أن الله كيتعدى والعياذ بالله، مع أن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم. الله يظلمك كيف ظلمتيني، الله يتعدى عليك كيف تعديتي عليا، الله يتعدى عليك كيف تعديتي عليا. إذن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث قدسي يقول قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الظلم ظلمات يوم القيامة، والله عز وجل يستجيب دعاء المظلوم ولو كان كافرا، فكيف يظلم؟ وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام، الله ما يظلم أحدا، ما يظلم العباد. إذن كيف يقول إنسان الله يظلمك كيف ظلمتني، الله يتعدى عليك كيف تعديت عليا، هذا غلط فادح. أو للبعض كتقول له أنت ما كتخافش النار، ما كتخافش أهوال يوم القيامة، كيقول لك ما جاش شي واحد تما محروق، هذا أيضا كفر وخرج من الملة، لأنه أنكر ماذا؟ أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو الحساب والعقاب. لأن المشركين كانوا ينكرون البعث، وكانوا يؤمنون أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المغيث، هو المعين، هو المحيي، هو المميت. فإذا سألهم سائل من خلق السماوات والأرض، ما يقولون هو بل ولا اللات، يقولون الله. أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله حتى الواحد منهم لما كيكون في البحر وكيخاف على نفسه الغرق ما كيرجعش للأصنام ما كيرجع لا لهبل ولا للات ولا لعزة ولا لود ولا سواع ولا يغوث بل كيرجع لله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فلذلك هم كانوا يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام وكيضربون الأمثلة واحد خدا يعني العظم ارجع بحال رماد وقال الرسول الله يقدر الله غير يقدر يحيي هذا قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وإذن ثم قال الله عز وجل لما قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون ثم يستبعدون أو آباؤنا الأولون فالله عز وجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام قال له قل لهم كونوا حجارة كونوا حجارة كأنكم حجارة الصخرة العظيمة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم واحد الخلق كبير جبل حديد حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة اللي خلقكم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم مش يهزوا رسمه إليه قل فوقش متاه قل عسى أن يكون قريبا قل عسى أن يكون قريبا فهم ينكرون البعث وينكرون أن الله عز وجل كيقول الله مستحيل يقدر يحيينا مرة ثانية ولكن هم كيعترفوا على أن خالق السماوات والأرض هو من؟ الله فلذلك قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس إذا جينا نعملوا مسألة عقلية شكون باش يكون أكبر السماء والأرض إذن هما اللي باش يكونوا أكبر مع أن الله عز وجل لا يكبر في في في في يعني في خلقه شيء وفي أمره شيء إنما أمرنا يعني وما أمرنا إلا واحدة كلمة واحدة يقولها سبحانه وتعالى كن فيكون كلمة واحدة فلذلك قالوا إذن ما يقدرش حينا قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة فإذن هم ينكرون البعث من غير أن يشعروا ولذلك يقول لك وشكون جا من تما محروق جا شي واحد من تما رجع محروق أن هذا مستحيل فلذلك ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب ألفاظه وأن يعلم أنه مسؤول عن كل كلمة الشاذة والفاذة القطمير والنقير والفتيلة ما من كلمة وما من لفظ يتلفظ به الإنسان إلا ويحاسب عليه وليعلم أنه أيضا واقف بين يدي الله وسائله عن كل كلمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد.